مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. مرة اخرى نتحدث اليكم من ستوكهولم عاصمة السويد، العروس البيضاء من الجليد التي تزينت وتحلت بابهى ما يتحلى به مكان من اجل الاحتفاء بهذه المناسبة العالمية، الاحتفال بجائزة نوبل. الان تقام وليمة العشاء او مأدبة العشاء الرسمية السنوية التي يشرفها بحضوره جلالة ملك السويد وملكة السويد وبعض اعضاء الاسرة المالكة والامراء والفائزون بجائزة نوبل وذويهم ايضا، في قاعة رحبة في مبنى مجلس المدينة سيتي هول، تتسع 2500 مدعو حضروا من جميع انحاء العالم، ليس فقط من السويد او اوروبا وانما من اكثر من مكان. لمحت منذ قليل الدكتور احمد زويل وبصحبته خالة زوجة خال الملك بالضبط كما تقول زميلتي هلا، لانهم رتبوا الداخلين بان تكون بصحبة كل مدعو مدعوة اخرى بصرف النظر هي زوجته ام لا. فدخل بصحبتها واخذ مكانه على المأدبة الرئيسية، والمكان يحتشد بعشرات الموائد التي جلس اليها المدعوون. سيداتي وسادتي، العالم الكبير الدكتور احمد زويل اكد من قبل ان اول دولة سوف يزورها عقب تسلمه جائزة نوبل في الكيمياء من ملك السويد ستكون مصر، التي يحرص ان يعلن من ارضها في مؤتمر صحفي عالمي يعقد فوق هضبة الهرم يوم 20 ديسمبر الحالي أسباب فوزه بجائزة نوبل وخطته للمستقبل وتمنياته لمصر بنهضة علمية تتكافأ مع ثقلها التاريخي والحضري بين جميع الحضارات. وكما قلنا من قبل سيداتي وسادتي، فإن تاريخ مصر عامر بالأحداث التي تجعل أبناءها فوق قمة التاريخ، فهي قد أنجبت العديد من العظماء وهي بالفعل أرض ولادة. لقد ساهم أبناؤها من خلال إبداعاتهم المختلفة وفي مجالات عديدة، ساهموا بفكرهم وإبداعاتهم ووطنيتهم أيضا في إثراء تاريخ العالم الإنساني وتاريخ العالم العلمي، وساهموا في تشكيل البناء المعرفي للإنسان. وبكل فخر نستطيع أن نقول إن الدكتور أحمد زويل أستاذ الكيمياء والفيزياء بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا قد استطاع أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه. رئيس مجلس إدارة أكاديمية نوبل الملكية للعلوم يعلن بداية النخب الملكي الذي يحتفون على طريقتهم به بالفائزين. طبعا العالم المصري الكبير الدكتور احمد زويل كان صائما معنا طوال اليوم وقد اعتذر عن المشاركة في هذا النخب. سيدتي وسادتي، حفل العشاء الذي ننقله لكم الآن من ستوكهولم عاصمة السويد، والذي يقام احتفالا بجائزة نوبل لهذا العام. كلمة ملك السويد كارل جوستاف. هذا النخب لذكرى العالم الكبير ألفريد نوبل صاحب الجائزة. سيداتي وسادتي، حفل العشاء الليلة الذي يقام على شرف الحاصلين على جائزة نوبل ويشرفوا بالحضور بالطبع ملك السويد والملكة سيلفيا زوجته وأعضاء العائلة المالكة، هذا الحفل يضم اليوم حوالي 2500 فرد ويقام في قاعة السيتي هول. بالطبع بدأ حفل العشاء بالاستقبال الرسمي من قبل الملك والملكة للفائزين بجائزة نوبل، ورأينا منذ قليل الدكتور أحمد زويل وهو يصطحب برنسس ليليان زوجة خال الملك كارل جوستاف. وبعد أن شرب الجميع هنا نخبة ألفريد نوبل و نخبة هذا الحفل والتجمع، تبدأ بعد ذلك وقائع الاحتفال ببعض الاستعراضات والموسيقى، وأيضا في هذا الحفل تلقى بعض الكلمات، وقد تم اختيار 4 فقط من الحاصلين على جائزة نوبل من بينهم الدكتور أحمد زويل لإلقاء كلمة، وسوف نوفيكم بالتأكيد بترجمة فورية لكلمة الدكتور أحمد زويل في هذا الحفل الكبير والذي تحضره شخصيات من جميع أنحاء العالم وأيضا العائلة المالكة في السويد. أود أن أذكر للمستمعين والمشاهدين الكرام معلومة ذكرها لنا أنا وزميلتي هالة اليوم العالم الكبير الدكتور أحمد زويل بخصوص الكلمة التي سوف يلقيها بعد قليل من الوقت. هذا العالم الكبير الذي تفتقت عبقريته عن هذا الكشف والاختراع المذهل والذي أحدث ثورة في العلم، كان صعبا عليه أن يكتب هذه الكلمة التي سوف يلقيها اليوم. وما السبب؟ أنه يعلم أنها كلمة تاريخية يحتفظ بها في سجلات مؤسسة نوبل العالمية لمئات السنين، لذلك حرص على أن يختار بعناية كل كلمة في هذه الخطبة القصيرة، وأن يضع فيها المعاني والأبعاد التي يود أن يضمنها في كلمته. سيدتي وسادتي، وكما نعرف جميعا فإن جائزة نوبل العالمية تقدم في 10 من ديسمبر من كل عام، وهي ذكرى وفاة ألفريد نوبل. هذه الجائزة تقدم في مجالات الكيمياء والفيزياء والطب والأداب وكذلك في الاقتصاد، وفي ستوكهولم تقدم هذه الجوائز، أما في النرويج في أوسلو فتقدم جائزة السلام. ملك السويد كارل جوستاف 16 يقوم بتقديم جائزة نوبل المكونة من قلادة وشهادة، وكذلك مبلغ الجائزة الذي يقارب المليون دولار. ونحن نعرف بالطبع أن الدكتور أحمد زويل قد تبرع بهذا المبلغ من أجل خدمة الأبحاث والعلم في مصرنا الحبيبة. ووقائع الاحتفال تكون في قاعة الكونسرت هول ثم بعد ذلك حفل العشاء يكون في قاعة السيتي هول، وتكون بحضور بالطبع الفائزين بالجائزة وملك وملكة السويد وكبار الشخصيات. هذا هو الدكتور أحمد زويل على الشاشة، يتبادل الحديث مع بنت، مع زوجة خال الملك. زوجة خال الملك دائما أنسى ليليان. البرنسس ليليان هذه حيرتني. وعلى فكرة بالنسبة لجائزة نوبل في الاقتصاد هي جائزة حديثة نسبيا أو مستحدثة منذ عام 95، لم تكن موجودة منذ بداية القرن مثل بقية الفروع التي يحصل عليها الفائزون، وإنما استحدثت وبتمويل خاص من بنك السويد. بدأت وقائع الحفل الآن بعزف الموسيقى. نريد أن نقول أن التقاليد الخاصة بحفل عشاء جائزة نوبل كما هي منذ عام 1901 هو العام الذي بدأ فيه تقديم جائزة نوبل. من هذا العام وهذا التاريخ والتقاليد كما هي لم تتغير، فالزي كما هو، حتى الأكواب والأطباق التي يتم تقديم فيها العشاء هي منذ ذلك التاريخ وهي مميزة بالطبع، فإنها أشياء تاريخية ملكية لها رونقها ولها أيضا جاذبيتها ولها تأثيرها على من يتناولون الطعام فيها. إنها مأدبة ملكية تليق بملك. عشرات الموائد الطويلة التي يبلغ طولها طول القاعة، قاعة مجلس المدينة، عشرات الأمتار وعشرات الموائد ومئات الأطباق. لقد اطلعوا على المنيو أو قائمة الطعام وبدأوا في تناوله على أنغام موسيقى الأوركسترا الفيلهارمونيك. نرى في الصورة الآن السفير المصري، السفير سامح درار، سفير مصر في السويد، وكانت تركز عليه الكاميرا، وأيضا تركز الآن على الدكتور أحمد زويل وهو يتناول طعام العشاء الملكي النوبلي، وهو شيء فريد يحدث في العمر مرة واحدة أو مرات قليلة إن حدث، وكان سعيد الحظ بعد ذلك واستطاع أن يحصل مرة أخرى على جائزة نوبل، وهذا ليس ببعيد على عالم عبقري وفريد من نوعه كالدكتور أحمد زويل. إنه حضور مصري مكثف في عاصمة أوروبية مشهورة وفي حدث عالمي غير متكرر كثيرا. أعتقد أيضا أن زميلي عمر بطيشة يتفق معي أن لقد تأثرنا بالجو الرومانسي من خلال الشموع الموجودة على مائدة الطعام، وهذا الجو الأسطوري الذي يحيط بهذا العشاء الملكي بالطبع كأننا في عصور قديمة. هو عشاء التقاليد كما ذكرنا من قبل، تقاليد عمرها عشرات السنوات يحافظون عليها بكل دقة ولا يسمحون بأي تجاوز في الوقت أو في الزي أو في الكلمات أو في طريقة تناول الطعام والأطباق والأكواب، كل شيء مرتب بدقة متناهية. الشعب السويدي هنا يترقب هذا الحفل باهتمام شديد ويترقب أيضا أسرار ما وراء هذا الحفل، والتلفزيون السويدي هنا يذيع كل يوم برنامجا خاصا عن هذه المناسبة العالمية التي يفخر بها الشعب السويدي، وبلد كالسويد تحتضن العلماء وتحتضن محبي العلم في العالم كله. فالحقيقة أن الشعب السويدي من فرط اهتمامه بهذا الحفل يكونوا أيضا مهتمين بقائمة الطعام وماذا سوف يأكلون وما هي الأشياء التي سوف تعزف من موسيقى في الحفل. فكل هذه الأشياء تمثل قيمة تاريخية كبيرة جدا لدى الشعب السويدي يفخرون بوجودها على أرضهم. إنه شيء يدعو إلى الفخر وإلى العزة الوطنية والقومية أن يكون في هذا المحفل العالمي وفي حضور الملك والملكة وهذه الشخصيات المتميزة مصري عربي يتلقى أكبر جائزة في العالم بعد أن لها من قبله مصريان آخران. يقف رأسه أو يجلس رأسه برأس أكبر علماء العالم، بل إنه تميز عنهم. هم هنا في السويد، السويديون أنفسهم ميزوه واختاروه من بين أقل من عدد أصابع اليد الواحدة من العلماء الذين سيخطبون في حضرة الملك جوستاف. نريد أن نقول أيضا أن هناك الكثير من المشاهير الذين نعرف أسماءهم في التاريخ نالوا نوبل، ولنرى من نال جائزة نوبل قبل الدكتور أحمد زويل. من أشهر من نال جائزة نوبل تاغور، برنارد شو، أندري جيد، هيمينغواي، تولستوي، محمد إقبال. والوحيد الذي رفض الجائزة كان برنارد شو، فقد رفض الجائزة الأدبية التي منحتها له الأكاديمية السويدية في عام 1925، وكان عمره في هذا العام 69 عاما. ناهز شو 70، وكان شيئا غريبا وعجيبا في هذا الوقت أن يرفض أديب وعالم كبير كبرنارد شو هذه الجائزة. وكانت حجته في رفضها أنه في غنى عنها لأنه وصل إلى بر الأمان فلا حاجة إلى عوامة النجاة. ولكن الأديب المصري عباس محمود العقاد رفض حجة شو في رفض هذه الجائزة، وقال إنها حجة ظاهرة فقط. أقترح أن نترك هؤلاء العلماء الكبار في مأدبتهم الرسمية بشرف حضور الملك والملكة، وأن ننتقل إلى القاهرة، نعود إلى القاهرة بإرسالنا، على أن نعاود الإرسال مرة أخرى بعد أو نستطيع أن نقول في 11:55 بتوقيت القاهرة بالضبط، لكي نختتم هذه الاحتفالية. وقبل أن يعود الميكروفون إلى القاهرة أشكر الزملاء حازم طه ومربط خير الله وعبد اللطيف عبد الله ورمزي مجاهد في استوديو الهواء، وإبراهيم عواض وزكريا منصور ومحمد زكي وشوقي عبد السميع ومدحت زغلول وأحمد عبد الحميد وحسن طلب من كنترول الإذاعة، وأيضا الشكر كل الشكر للزملاء بالتلفزيون والتبادل والسيدة سهير دعس. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، مرة أخرى أحييكم أنا وزميلتي هالة أبو علم من ستوكهولم في السويد، حيث ننقل لكم ختام حفل العشاء الذي أقامه ملك وملكة السويد للفائزين بجائزة نوبل وعلى رأسهم العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل والمدعوين من أوروبا وجميع أنحاء العالم. قرب الحفل على الختام، وسوف يقوم بإلقاء كلمات كل من الفائز بجائزة نوبل في الأدب وفي الفسيولوجي أو الطب وفي الكيمياء البروفيسور أحمد زويل، وفي الطبيعة البروفيسور مارتينوس فيلتمان، وفي الاقتصاد البروفيسور روبرت مانديل. حتى يحين موعد إلقاء هذه الكلمات في هذه القاعة، قاعة المدينة سيتي هول التي احتشدت بألفين وخمسمائة مدعو من المتميزين، تناولوا طعام العشاء ويتناولون الآن القهوة، وبعد قليل سوف يلقي هؤلاء العلماء الخمسة كلماتهم أو خطبهم. حتى حين ذلك الموعد أنقل لكم بعض ما جاء على وكالات الأنباء بخصوص الفائزين. وطبعا الدكتور أحمد زويل احتل المكانة العليا من بينهم، حيث يقولون إن اكتشافه يمكن أن يقود إلى تطور خطير لاكتشاف أدوية جديدة وأجهزة كمبيوتر متطورة تستطيع أن تخترق الكود العسكري. ويتحدثون عن أحمد زويل وعن سيرته الذاتية. أما مارتينوس فيلتمان وهو تلميذ وهو أستاذ أقصد جارجس هوفت الفائز أيضا بجائزة نوبل، فقد فاز كلاهما بجائزة نوبل في الطبيعة أو في الفيزياء من أجل وضع نظريات لطبيعة الجزيئات ودراسة الوحدات التي يمكن أن تجعل الذرات في وحدة واحدة لها أساس رياضي واحد. ولذلك يقول رئيس أكاديمية نوبل إنني أرى أن الحدود بين الطبيعة وبين الكيمياء تذوب وتتلاشى، إن الحقول تتداخل، إن العلم يتغير بسرعة الآن لأننا نستطيع أن نصل إلى نتائج سريعة نصل بها لرؤية الأشياء بتفاصيل أكثر وأعمق. القيمة المالية لجائزة نوبل تقارب المليون دولار. يقولون عن دكتور أحمد زويل إن نظريته أو اكتشافه يساعد على شرح الطريقة التي تستطيع العين أن تتلائم بها مع الظلام، والطريقة التي يتحول بها الضوء إلى غذاء في النبات، وأن طريقته يمكن في المستقبل أن تخلق أدوية جديدة ومركبات إلكترونية ودراسة أفضل الميكانيزمات أو العمليات الدقيقة في الحياة في أشكالها المختلفة البشرية والنباتية والحيوانية. هذا هو تقرير الأكاديمية السويدية. إن إنجاز زويل يستطرد هذا التقرير يعني، أو هل يعني، يطرحون سؤالا، هل يعني أننا وصلنا إلى نهاية الطريق؟ لا، بالطبع لا. إن هناك اهتماما بأن اكتشاف الدكتور زويل قد يعني اختراق الكودات العسكرية وتحقيق القدرات النووية لمن لا يملكونها، وهذا أمر في منتهى الخطورة. أما فيلتمان فيأخذ المسألة ببساطة ويقول إن الفائدة الاجتماعية لنظريتي ببساطة لا شيء، لن تأكلون أكثر أو أقل كنتيجة لأبحاثي. أيضا قال إنه لا ينتوي أن ينفق قيمة الجائزة على أعمال الخير، وإنما غالبا سوف تذهب إلى أولاده أو ورثته. ويقول إن ابنه يمتلك إحدى الريستورانات في لوس أنجلوس، وأن أول شيء سوف يفعله هو أن يطير إلى هناك ليتناول معه طعام العشاء. هكذا صرح لوكالة رويتر. فيلتمان يشارك الجائزة مع هوفت تلميذة، و ظل تلميذا له لمدة 30 سنة. فالتمان ألماني هولندي، أما هوب فهو إيطالي. أما هوب الإيطالي فهو يقول: بالنسبة لي الطبيعة شيء عجيب، لغز محير، أريد أن أحله. هكذا صرح لوكالة رويتر في روما تليفونيا قبل حضوره إلى هنا، وهو يعمل أستاذا في جامعة بولونيا في إيطاليا. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، ما زلنا في انتظار انتهاء هؤلاء الضيوف الكبار من تناول قهوتهم مع ملك وملكة السويد وأعضاء الأسرة المالكة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الملكية للعلوم ستوكهولم السويد، وهي مؤسسة نوبل الذي وقف ريع شركاته وأرباح شركاته الممتدة في جميع أنحاء العالم من أجل العلم والتقدم والسلام. سيداتي وسادتي، وما زلنا نذكر بأن جائزة نوبل تمنح في أكثر من فرع، في الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام، وأخيرا في الاقتصاد. وقلنا أيضا إن هناك 5 فروع منهم تمنح في السويد، والفرع الخامس والخاص بالسلام يمنح في النرويج في نفس توقيت هذه الجوائز، وهو 10 ديسمبر اليوم، وهو ذكرى وفاة ألفريد نوبل. الاحتفالات الرسمية بتوزيع جوائز نوبل تتم، وخصوصا حفل تسليم الجائزة يتم بحضور الملك والملكة، وبعده حفل عشاء تقيمه الأكاديمية بحضور الملك والملكة والعائلة المالكة وكبار الشخصيات في العالم. هذه المراسم تتم منذ إنشاء جائزة نوبل في عام 1901. ونرى الآن في شاشة التلفزيون المصري الدكتور أحمد زويل، العالم العبقري الذي رفع اسم مصر عاليا وانضم إلى قائمة طويلة من العلماء في التاريخ استطاعوا أن يحصلوا على جائزة نوبل من مخترعين ومكتشفين، واستطاع أن يحفر اسمه في ذاكرة التاريخ بكل جهد ومثابرة وإخلاص. ونرى الملكة سيلفيا تتبادل الحديث مع 2 من الحضور، ونحن في انتظار إلقاء كلمات الحاصلين على جائزة نوبل. 4 منهم تم اختيارهم لإلقاء هذه الكلمة، ومن بينهم العالم المصري الدكتور أحمد زويل، وتم اختياره تشريفا وتكريما له ولمصر ولتفوقه ونبوغه وأيضا لدماسة أخلاقه. الكل هنا يتحدث عن شخصيته المؤثرة وعن الكاريزما أو القبول الذي يتمتع به، وكيف أن العلماء والأصدقاء في العالم متأثرين بهذه الشخصية الطاغية والمتواضعة في الوقت نفسه، وعلى درجة كبيرة من العلم والتفوق والجد والمثابرة. والدكتور زويل أيضا لا يرضى بديلا عن المثالية وعن الكمال في كل الأشياء، وهو يقول إن هذا شيء متعب حقا، فالذي يتطلب الكمال في كل شيء يصل في النهاية بكل تأكيد، ولكن يجد الكثير من التعب، والنجاح بالتأكيد حليفه في النهاية. سيداتي سادتي، ولا شك أن مصر المبتهجة بهذا النصر العلمي الكبير وضمنها البار دكتور زويل تبخر على رأسها الرئيس مبارك بهذا الإنجاز العلمي العالمي الكبير، ولهذا سيستقبله السيد الرئيس وسيمنحه أعلى قلادة، قلادة النيل، كما أن السيد صفوة الشريف وزير الإعلام كان حريصا على وجود بعثة إعلامية كبيرة لتغطية وقائع الاحتفال الذي يختتم الآن. Your Majesty, Your Royal Highness, Laureates, Ladies and Gentlemen, det är en stor ära att få presentera Nobelpristagaren i litteratur. Es ist eine große Ehre, Ihnen den Nobelpreisträger in Literatur vorzustellen. It is a great honor to introduce the Nobel Laureate in Literature, Dr. Günter Grass. الآن تتقدم الفائز بجائزة نوبل في الأدب دكتور جونتر جراس ليلقي كلمته في هذه المناسبة. Eure Majestät und Ihre königliche Hoheit, hocherfreute Preisträger, werte Gäste. Lange ist's her, Mitte September 1964 traf sich in der Nähe Stockholms, nämlich in Sigtuna, die Gruppe 47, eine Vereinigung deutschsprachiger Schriftsteller, قليلون هم الذين حظونا بهذا الشرف العالمي الكبير وهذا التكريم الذي يحدث مرة واحدة كل سنة، وأحيانا بل كثيرا ما كانت تحجب الجائزة لعدم وجود من يستحقها، مما يدل على أن معايير منح الجائزة معايير دقيقة وصعبة ولا يمكن الوصول إليها بسهولة. إن الفائز بجائزة نوبل في الأدب اليوم دكتور جونتر جراس يطرح على ذاكرتنا كمصريين وعرب على الفور اسم أديبنا العالمي الكبير نجيب محفوظ الذي فاز بهذه الجائزة من قبل واخترق حاجز العالمية. ويرعى في منح جائزة الأدب بالذات أن يكون هذا الأدب أدبا إنسانيا يهم الإنسان في كل مكان رغم محليته، إلا أنه يرقى إلى العالمية لأنه يمس الجانب الإنساني لدى كل البشر. Das aufmerksame Zuhören. Dem Einzelgänger, der ich war, wurde durch ihn Kollegialität vermittelt. Auch ermunterte er mich, den Bürger im Schriftsteller zu Wort kommen zu lassen, und das nicht nur während Wahlkampfzeiten. وكما قال زميلي عمر بطيشة، فمعايير اختيار الحائز على جائزة نوبل في الأدب تكون هي معايير تختص بأن أدبه يمس الإنسانية جمعاء، ولكن بالنسبة لفرعي الكيمياء والفيزياء فإنها عملية معقدة للغاية لاختيار فائز بهذه الجائزة، وتتم عملية الاختيار من خلال لجنة في الأكاديمية السويدية للعلوم مكونة من 300 شخص في العالم. كل شخص منهم يرشح عالم اخترع شيئا معينا، يتم من بين المرشحين كلهم اختيار واحد فقط لهذه الجائزة العالمية. أما بالنسبة لفرع الطب فيتم اختيار المرشح او الحاصل على الجائزة من خلال معهد كارولينسكا في السويد الطبي، ومن خلال لجنة مكونة من 50 عالم في الطب يرشحون اسماء يتم الاختيار بينها في الادب. وكما قلنا فهي لجنة مكونة من 18 عضوا ترشح شخصيات لها اعمال ادبية ليتم الاختيار لواحد فقط يفوز بالجائزة. Det är en stor ära att få presentera Nobelpristagaren i fysiologi eller medicin. Es ist eine große Ehre, Ihnen den Nobelpreisträger in Physiologie oder Medizin vorzustellen. It is a great honor to introduce the Nobel laureate in physiology or medicine, Professor Günther Lobel. وهكذا أعلنوا عن الفائز بجائزة نوبل في الفسيولوجي والطب دكتور جونتر جلوبل الذي يتقدم لإلقاء خطبته الآن. Your Majesties, Your Excellencies, Members of the Nobel Assembly, Distinguished Guests, I am greatly honored to have received this year's Nobel Prize in Physiology or Medicine. I would like to thank my teachers, Van R. Potter and George Pallade, for their guidance, and my co-workers for their inspiration and hard work. This Nobel Prize in Medicine is the last one of this century. It is tempting to look back and to the future. This outgoing century has brought us such medical benefits as antibiotics, hormones, growth factors, and a large number of medicines that prevent untimely death. We have seen the beginning of effective antiviral drugs and some viral diseases such as smallpox and polio have been eradicated altogether through effective vaccines. Surgery has made dramatic inroads, allowing repair and replacement of some organs. In basic research, the use of the electron microscope has revealed to us the complex universe of the cell, the basic unit of life. DNA has been discovered as a genetic material. The information transfer from DNA by a messenger RNA to proteins has been worked out. The DNA sequences of some lower forms of life have been deciphered. A great deal has been learned about cell communication. The universal nature of cellular structure and organization in bacteria, plant, and animal cells has been discovered. The structure of many cellular macromolecules has been revealed at the atomic level using X-ray crystallography. And the next century, what does it promise in medicine? The human DNA sequence will be completed within the next few years. The greatest challenge will be to understand the function of the proteins that the DNA is coding for in the context of the cell and the organism. Mathematics will play an important role in analyzing the wealth of information, and non-invasive physical techniques will be important tools. The tremendous acquisition of basic knowledge will allow a much more rational treatment of cancer, viral infections, degenerative diseases, and most importantly, mental diseases. An important task of scientists in the next century will be to help in educating and enlightening the public, to erase unfounded fears, and to highlight the tremendous benefits of science. Education will also be necessary to secure public support for research. The Nobel Prize by spotlighting major advances in science has helped a great deal in this important task. Thank you very much. كلمة خطيرة ولكنها بليغة، بعثت في نفوسنا الأمل في إمكانية تقدم العلاج وتقدم الطب لعلاج الأمراض المستعصية في بدايات القرن الجديد. Det är en stor ära att få presentera Nobelpristagaren i kemi, Leia Ramed-Ashraf, en okatli malakum el-haz gala jaizetil Nobel il kemia. It is a great honor to introduce the Nobel laureate in chemistry, Professor Ahmed H. Sewell. وتحين اللحظة التاريخية ويتقدم الدكتور دويل بكل عبقريته وحضوره ليلقي هذه الكلمة التي سوف تترجمها لكم الزميلة هالة أبو علم. Your Majesties, Excellencies, Ladies and Gentlemen. صاحب الجلالة، أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور، دعوني أبدأ برؤية شخصية لرحلة عبر الزمن. The medal I received from His Majesty. إن وسام الجائزة الذي تسلمته هذا المساء من صاحب الجلالة ملك السويد was designed by Erik Lindeberg in 1902. قد صممه المهندس السويدي إريك ليندنبرغ في سنة 1902 of the goddess Isis. ليمثل الطبيعة في صورة الإله المصرية إيزيس. She emerges from the clouds. التي ترمز لمعنى الأمومة وتبدو في هذا التصميم وهي تخرج من السحب. Veil which covers her cold and austere face. وهناك شخص يرفع عن وجهها حجابا أو غلالة. Indeed, it is the genius of science. في إشارة إلى عبقرية العلم. Race against time. وقدرتي على كشف الحجب. إنها حقا عبقرية العلم التي دفعت السباق مع الزمن إلى الأمام، بداية من التقويم الزمني الأول الذي توصل إليه المصريون في أرض إيزيس منذ 6000 سنة إلى زمن الفيمتوثانية التي تكرم لها هذا المساء، وذلك للثورة التي حققتها في عالم الجزيئات والذرات غير المرئية المايكروكوزموس. لقد ولدت في مصر وبدأت تعليمي فيها وكشفت بعض الحقب العلمية في أمريكا، وأجيء الآن إلى السويد لاستلام جائزة نوبل، وهذه العالمية التي تتصف بها عبقرية العلم هي بالتحديد ما استهدفه ألفريد نوبل منذ أكثر من قرن مضى حين لخص في كلمات تستشرف رؤى المستقبل هدف الجائزة قائلا: إن البحث العلمي يبعث فينا الأمل في القضاء على الميكروبات التي تهدد الجسم والنفس، والأمل في أن تكون الحرب الوحيدة المستمرة في المستقبل هي الحرب الشريفة ضد الميكروبات. Mr. Nobel, so لقد رأى نوبل بوضوح what he wished for the world. ما أراده للبشرية وللبحث العلمي من غايات. Although there exist in the world today some microbes of the soil, وبالرغم من أنه لا تزال توجد في العالم اليوم بعض هذه الميكروبات كالتمييز العنصري والعدوانية، إلا أن العلم كان وما زال جوهر التقدم الإنساني عبر التاريخ. ومحرك السعي إلى استكشاف عالم المجهول بحثا عن وحدة قوانين الطبيعة الأساسية. إن العالم يا صاحب الجلالة يحيي فيكم وفي شعب السويد تقديركم واحتفاءكم الكبيرين بالاكتشافات العلمية التي تحقق وفقا لما قال ألفريد نوبل: أعظم الفائدة للبشرية، ولست أعرف بلدا آخر يحتفي بالإنجازات الفكرية للإنسان على هذا المستوى وبهذه الحرارة. وعلى المستوى العالمي فإن جوائز نوبل قد أصبحت أرفع تتويج وتشريف لمن يحصل عليها، وذلك لسببين: الأول بالنسبة للعلماء فإن الجائزة تعتبر اعترافا نهائيا بجهودهم التي أدت إلى اكتشافات وأفاق جديدة في العلوم وتخليدا لهم في سجل التاريخ مع زملائهم من العلماء المرموقين. والثاني أنه بالنسبة للعلم فإن الجائزة تلهم الإنسانية تقدير قيمة العلم والفكر وأهمية الاكتشافات العلمية، وبذلك أصبح العلم موضع تقدير الحكومات والشعوب، وهذان السببان كما ترون سببان نبيلان، ونحن نشكركم على هذه القوة الدافعة للعلم والعلماء. غير أن هناك اعتبارا آخر له خصوصيته الفريدة بالنسبة لي، إن هذه الجائزة لو كانت قد عرفت قبل 6000 سنة حين بذرت شرف حضارة مصر القديمة أو حتى قبل 2000 عام حين كانت منارة مكتبة الإسكندرية متوهجة، لكانت مصر قد حصلت على نسبة عالية من هذه الجوائز حينذاك. وفي الزمن المعاصر على أي حال فإن مصر والعالم العربي لم يحصل من قبل على جوائز نوبل في العلوم والطب، وإني لا آمل بإخلاص أن تلهم هذه الجائزة الأولى من نوعها التي حصلت عليها الأجيال الجديدة في الدول النامية إدراك الحقيقة المهمة، وهي أن بإمكانهم المساهمة في تقدم العلم والتكنولوجيا على المستوى العالمي، كما عبر عن ذلك سير هامفري ديفي في سنة 1825 قائلا: لحسن الحظ فإن العلم مثل الطبيعة التي ينتمي إليها ليس محكوما بالزمان ولا بالمكان، وإنما هو للعالم أجمع، ولا وطن له ولا عصر. إنني لا أعرف كيف أعبر عن مشاعري الشخصية ومشاعر أسرتي تجاه الحصول على هذه الجائزة، ذلك أن وراء هذا الإنجاز العلمي الذي كرمت من أجله عددا كبيرا من علماء الفيمتوثانية في كل أنحاء العالم يشعرون الليلة معي بالفخر. أما أسرتي العلمية في جامعة كارتك التي يقترب عدد أفرادها من 150 باحثا ويمثلون الجيش الحقيقي الذي سار إلى النصر وجعل هذا الإنجاز ممكن التحقيق، فإن هؤلاء يحق لهم أيضا أن يفخروا بجهودهم التي أدت إلى هذا التكريم. أما عني شخصيا فلقد أثرتني تجربتي في مصر وأمريكا، وأشعر أنني سعيد الحظ بأن أكون عاشقا للمعرفة، كما أنني شديد الامتنان أن جاءني هذا التكريم الرفيع قبل مجيء الشيخوخة لكي أسعد أن أشهد أثره على العلم والإنسانية. إن التشريف يحمل معه دائما مسؤوليات كبيرة وتحديات جديدة بالنسبة للمستقبل، وإني لا آمل أن تسمح لظروف أن أكون قادرا على تحمل هذه المسؤوليات، مستعيدا في ذلك الكلمة الشهيرة للأديب والمفكر المصري العربي الكبير الدكتور طه حسين: ويل لطالب العلم إن رضي عن نفسه. وشكرا لكم يا صاحب الجلالة ولكل المحتفلين معنا الآن في هذا المكان. حقا كلمة تنضح بالمصرية الشديدة، والنيل الذي يجري في عروق الدكتور أحمد نيل رأينا اعتزازه بوطنه وتاريخ وطنه وأمجاد وطنه. Het is een grote eer aan u voor te mogen stellen, de Nobelprijswinner in natuurkunde. Well, it's a great honor to introduce the Nobel laureate in physics, Professor Martinus J. G. Veltman. الفائز بجائزة نوبل في الفيزيك الطبيعة البروفيسور مارتينوس فيلتمان الذي كنت أتحدث عنه منذ تقريبا. Your Royal Highness, ladies and gentlemen, I have in fact a very high, very difficult task. I have 2 minutes to tell something that should be fun, as Her Majesty the Queen has told me. And I don't know, I cannot talk about mathematics. I also have a severe drawback. I cannot really start singing a song saying, I am from Kop bis Fuß. وميال إلى النكتة. So I have another story. So listen carefully. There is something very mysterious. really kept me puzzled from the first second. No prize has anywhere the status of the Nobel Prize. Clearly, the Swedes have a mysterious hold on the world. And this stimulated me to go digging in Swedish history. In the old times, there were Vikings living here, and the very name still strikes terror in the hearts of the citizens of Europe. The big mystery is this. Why did they go out and start plundering? Was this a way of shopping? I do not think so, because I have never heard of them going for potatoes. And in any case, those did not exist in Europe at the time anyway. They are claimed to have discovered America, and maybe this was for potatoes, but I do not even believe that. So what did they go for? Here, Rode Orm comes back. His wife has worked all year to keep the family going. And what does he bring back? Gold? Silver? A slave girl? I cannot imagine anything that would cheer up the wife. Certainly not my wife. The Swedish Vikings went mainly to Russia. Well, it seems that there's even less to get, and the climate is not much better. Why then? There is a hypothesis that in the Scandinavian countries, the women are the boss. They seem consistent, is what I see when I look around. So maybe all these Vikings were sent away, or maybe they tried to escape. Another hypothesis is that they did it for adventure, and then they came back only to have big parties. This makes some sense to me. Once a year there would be a gigantic, rousing party, each showing off his loot and drinking and dancing. And obviously, all the Europeans would watch these parties closely and would be very horrified by them. Perhaps, then this Noble Week is what is left of that custom. And perhaps the laureates are some form of loot. In October, many scientists sit behind their telephones, miserable, terrified for what the Vikings will do. Once selected, the function of the laureate is then clear, to be shown to the other Vikings and to be part of the big party. And the whole world looks on, relaxing for another year. So Vikings, skål! أعتقد أن الدكتور البروفيسور مارتينوس فيلتمان ميال إلى الدعابة ومشهور بهذا حتى أنهم نبهوا عليه في صباح هذا اليوم ألا يضحك وأن يتماسك ويتحدث بوقار في حضرة الملك ولكنه لم يستمع إلى هذه النصيحة ومن حسن حظنا أنه فعل ذلك ففعلا أمتعنا بكلمته وأعتقد أننا نصل الآن إلى ختام إرسالنا ونكتفي بهذا القدر بعد أن تشرفنا العظمة والعبقرية المصرية في العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل ويبقى أن أشكر مذيع الاستوديو حسن مدني ومهندس صوت عبد العليم مسعود وأيضا الزميل حسن سليمان وزملاء بالكنترول إبراهيم عواض وزكريا منصور ومحمد زكي وشوقي عبد السميع ومدحت زهول وأحمد عبد الحميد وحسن طلب ولا أنت السيدة سهير دابت مدير عام التبادل وزميل المخرج رمزي مجاهد وأخيرا وليس آخرا الزميلة عبير سيد وأيضا أشكر زميلتي هلا أبو علم وهذا عمر فقيشة يحييكم من ستوكهولم السويد وألف مبروك لمصر وللعرب وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة